بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. لما بين لنا رحمه الله أحكام الاعتكاف المنذور من جهة المكان، شرع في بيان أحكام الاعتكاف الواجب من جهة الزمان. فالاعتكاف فيه جانبان، أولا من جهة المكان حيث يتقيد بالمسجد، وإذا تقيد بالمسجد فلا يخلو إلا أن ينوي مسجدا مطلقا فلا إشكال، وحينئذ يجزيه أي مسجد، وإلا أن يعين فإن عين إما أن يحدد ما هو أقل فيجزيه ما هو أعلى على التفصيل الذي ذكرناه. بعد أن فرغ من بيان هذا الحكم المتعلق بالزمان بالمكان، شرع في بيان الأحكام المتعلقة بالزمان. فلو أن رجلا نذر أن يعتكف يوما كاملا، أي ليلة نهارا بليلته، فإنه إذا قال لله علي أن أعتكف الأحد يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء، فإنه يدخل قبل مغيب الشمس من يوم السبت، وذلك لأن يوم الأحد يبدأ من ليلة الأحد، وليلة الأحد إنما تكون بمغيب شمس يوم السبت. فإذا أراد أن يعتكف الليلة كاملة فلا بد وأن يكون بكامل جسمه في داخل المسجد من أول الزمان، ولا يتأتى ذلك إلا بالدخول قبل غروب الشمس. فإن دخل بعد غروب الشمس فإنه لم يعتكف الليلة كاملة، ولذلك من نوى العشر الأواخر فإنه يدخل قبل مغيب الشمس يوم العشرين. وأما الدخول إلى المعتكف نفسه وهي القبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، فقد كان يدخل بعد الفجر، بعد فجر ليلة الحادي والعشرين. فالشاهد من هذا أن السنة من نوى الاعتكاف يوما كاملا أن يدخل قبل مغيب شمس اليوم الذي قبله حتى يحصل الليلة كاملة. وهكذا بالنسبة لآخر الزمان، لأن الاعتكاف فيه أول زمانه وفيه آخر زمانه. فأنت إذا ألزمت نفسك باعتكاف يوم كامل فإن الله فرض عليك أن تستغرق الزمان بكامله، فأوله قبل مغيب الشمس وآخره بعد مغيب الشمس من اليوم الذي نويته. فإن كنت ناويا يوم الأحد فإنك تدخل قبل مغيب الشمس تحصيلا لأول الزمان من ليلة من يوم السبت، ثم إذا غابت الشمس من يوم الأحد فقد تم نهارك، وحينئذ يجوز لك الخروج. فإن خرج قبل مغيب الشمس لم يستتم اعتكافه على الوجه المعتبر. وعلى هذا فإن المعتكف للعشر الأواخر إذا ألزم نفسه بها ووجبت عليه نذرها فإنه يخرج بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، وحينئذ لا يخرج الشهر من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تاما 30 يوما، فإن تم الشهر 30 يوما فحينئذ تنتظر إلى مغيب الشمس 30. فإن غاب الشمس يوم 30 من رمضان تخرج بعد المغيب، بعد أذان المغرب، بمجرد أذان المغرب ينتهي الاعتكاف الواجب عليه، وحينئذ إذا صليت المغرب جاز لك أن تنصرف. وأما إذا كانت الليلة ليلة الشك فتنتظر إلى ثبوت كونها ليلة الفطر، فإذا جاء الخبر أنها ليلة الفطر في الساعة 9 أو الساعة 8 أو الساعة 10 فتخرج بمجرد علمك أنها ليلة العيد، وذلك لأنك لما تحققت أنها ليلة العيد لم يجب عليك اعتكافها ولا تلزم بها. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. المعتكف حبس نفسه بطاعة الله وفر من الدنيا وشواغلها إلى مرضات الله ومحبته. فالمنبغي عليه أن يحقق هذه العبادة وأن يقوم بها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل حتى يكون أسعد الناس بالقبول منه سبحانه وتعالى. فإنها نعمة من الله إذا وفق عبده لاغتنام هذا الاعتكاف في ذكره وشكره وحسن عبادته ثم تقبل منه. ولا يتقبل الله إلا من المتقين الذين حفظوا حقوق العبادات وقاموا بها على أتم وجوهها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المعتكف في اعتكافه فإنه لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لضرورة وحاجة، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأن حقيقة الاعتكاف هذا اللفظ الشرعي المتضمن للعبادة الشرعية يدل على اللزوم وعلى المكث، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد إلا لحاجة وضرورة، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان لا يخرج إلا لحاجة. والمراد بالحاجة البول والغائط، فإذا احتاج إلى بول وغائط فإنه يجوز له أن يخرج. والسبب في ذلك أن المساجد لا يجوز قضاء الحاجة فيها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في مسجده صلى الله عليه وسلم وأنكر الصحابة عليه ذلك أقرهم، ولكن أنكر عليهم أنهم يريدون قطعه عن البول. أما كون البول في المسجد لا يجوز، هذا محل إجماع، والله تعالى نبه إلى ذلك بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع. فلا يجوز للمعتكف أن يقضي حاجته داخل المسجد، فإذا كان لا يجوز له ذلك فمعنى ذلك أنه لا بد له من الخروج، وإذا كان لا بد له من الخروج فإن الخروج يكون مسموحا وجائزا. فلو قلنا أنه يحرم على المعتكف أن يخرج لقضاء حاجته لما استطاع إنسان أن يعتكف، لأنه ما من إنسان إلا وهو مضطر لقضاء حاجته، ولا يمكنه أن يحدث هذه الحاجة لأن ذلك ربما أهلك وحسف نفسه. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز له أن يخرج لقضاء حاجة من بول ورائق. وفي حكم ذلك ما يضطر إليه من الأكل والشرب إذا لم يجد أحدا يقوم له بإحضار يقوم بإحضار الطعام والشراب إليه، فإنه لا بد له من الأكل ولا بد له من الشرب. إذا لم يجد طعاما ولا شرابا جاز له أن يخرج. فإن قلنا إن السنة قد دلت على جواز الخروج لحاجة وأنه يجوز له أن يقضي حاجته، فإن الأصل يقتضي أن ما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها. ومن هنا فصل العلماء فقالوا إذا اضطر للخروج لقضاء البول أو الغائط فلا تخلو أماكن قضاء البول والغائط من حالتين. الحالة الأولى أن يكون من حالتين، إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة. فإن كانت قريبة فإنه يقضي حاجته فيها بلا إشكال، لأن قربها من المسجد لا إشكال في جواز قضاء الحاجة به، كان تكون لا تبعد عن المسجد إلا يسيرا. أما إذا كانت بعيدة فإنه يختار أقربها، ولا يجوز له أن ينصرف إلى المكان الأبعد مع وجود الأقرب. فلو اختار منزله أو شقته أو عمارته أو بيته وهو بعيد عن المسجد أبعد من دورة مياه قريبة لم يجد له ذلك. والسبب في هذا أنه إذا خرج لقضاء حاجته فقد استغل الوقت الذي يجب صرفه في الاعتكاف لقضاء حاجة، وما أبيح لحاجته يقدر بقدرها، فكأنه يترفه ويزداد في الوقت المسموح له. فلما سمح له أن يقضي حادثه في الأقرب لم يجوز له أن يقضي حادثه في الأبعد. وهذا أصل عام وقاعدة عامة عند العلماء أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ولذلك قالوا إذا أراد الشخص أن يطعن في الشاهد في الشهود وعلم فيه أكثر من جرحة ترد شهادته وبعضها أشد من بعض، فإنه يختار أقل شيء، لأن كشف العورات مأذون به بقدر الحاجة. وكذلك ما أكل المخمصة والمجاعة قال أنه يأكل ويسد رمقه ولا يجوز له أن يتزود، لأن الزاد زائد عن حاجته والأصل أنه محرم فأبيح له قدر الحاجة. فالأصل أنه محرم على المسلم أن يخرج من المسجد ما دام معتكفا، وأبيح له أن يخرج لقضاء حاجته، فكأنه حينما اختار المكان الأبعد فإنه حرم عليه هذا المكان، لأن الذي أجاز له الشرع إنما هو الأقرب. وعلى هذا لا يجوز الانصراف إلى دورات المياه البعيدة مع وجود القريب، إلا في حالات، الحالة الأولى أن تكون شديدة الزحام ويكون الإنسان شديد الحصب أو يتضرر بالانتظار في الزحام لضيق نفسه أو وجود ضرر من وجود بعض الروائح الكريهة أو نحو ذلك، فيجوز له حينئذ أن يختار شقته ويختار عمارته إذا لم يكن بعدها متفاحشا. كذلك الحكم إذا كان محتاجا للطعام والشراب، فلو كان يتيسر له أن يطعم في مطعم وهو قريب من المسجد فحينئذ ننظر إن كان جلوسه في المطعم يكشف بمثله كالعالم وطالب العلم ومن هو قدوة فتسقط مروءته بهذا المكان، يجوز له أن ينصرف إلى شقته وبيته، لأنه يتضرر بالجلوس في هذا المكان فوجوده عدم على حد سواء. وأما إذا كان يمكنه أن يأكل فيه ولا يستضر بذلك والمكان محسوب ولا يجد غرابة فيه، فإنه لا يجوز له أن ينصرف إلى مطعم أبعد مع وجود الأقرب. فالقاعدة أن هذا الشخص جاز له أن يفارق المسجد لضرورة، وإذا جاز له لضرورة لا يجوز له أن يتنادى أكثر منها. ومن هنا قرع العلماء أنه إذا خرج للاستحمام ومن أجل أن يستحم أو يغير ثيابه ولم يستضر بالثياب التي عليه فإنه يفسد اعتكافه، لكن لو خرج لقضاء حاجة وأخذ ثيابه معه من أجل أن يزيل العرق ونتن عنه واحتاج لذلك أو عليه جنابه فحينئذ لا إشكال. لكن أن يخرج من معتكده من أجل أن يستحم ومن أجل أن يترقى بالاستحمام لشدة الحر أو نحو ذلك فلا، وإنما يخرج بقدر الحاجة والضرورة لقضاء حاجة أو إصابة الطعام ونحو ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث السنة أنه كان إذا خرج من معتكفه إلى بيته لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وإنما يكون لما لا بد منه. وعلى هذا إنه لو تأمل الإنسان عيادة المريض وكذلك شهود الجنازة فإنها قد تصل بعض الأحيان إلى مقام الحاجة، وقد يحتاج المريض منك أن تواسيه وتسقيه، ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة من هديه أن يعرج على المريض أو يجلس عند المريض، وإنما كان يسأل وهو نار كيف فلان ولا يعرج عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أصل يخل به البعض بسبب الجهل بأحكام الاعتكاف، ولذلك تجد الإنسان يدخل إلى معتكفه ويخلط وقد تكون حالته هي لم يتغير، لأنه لم يستشعر أنه في عبادة تلزمه بالتقيد والانضباط في حدود بالحدود الشرعية، بحيث لا ينصرف عن هذه العبادة لا بقلبه ولا قالبه. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الأحكام، وهو أنه لا يجوز له أن يفارق المسجد إلا من ضرورة وحاجة، فإن وجدت الضرورة والحاجة جاز له أن يخرج. أما إذا اشترط بأن قال إنه يشترط أن يتصل على أهله أو يتفقد حال أهله، فللعلماء قولان، منهم من قال الأصل الشرعي أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج ولا يجوز له أن يترفه، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراك في الحج ولم يجزه للمعتكف، فنبقى الاعتكاف على ظاهر النصوص ولا نجز لأحد أن يشترط فيه، ويضعفون القياس في هذا. ومنهم من يقول نقيس الاعتكاف على الحج، فكما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن تشترط المرأة فإنه يجوز للمعتكف أن يشترط، والقول الأول ألزم للأصل وذلك أنه أوفق، إلا أنه لو قال قائل لو أن المعتكف أثناء اعتكافه أو عند دخوله للمعتكف كانت عنده بنت مريضة أو أم مريضة أو والد مريض وخشي عليه، أو كان هو نفسه مريض وخشي على نفسه فاشترط، كان القياس هنا أقرب إلى الصواب، لأن حديث أبو باعة رضي الله عنها قالت إني أريد الحج وأنا شافي، فكأنها ألزمت نفسها مع وجود المرض، بخلاف من دخل العبادة وهو صحيح قادر، فكأن الشرع أعطى هذا المكلف حينما دخل بالعبادة وهو ضعيف أعطاه فسحة، لأنه دخل فيها مع وجود الضرر فألزم نفسه ما لم يلزم، ولذلك يقوى أن يقال بالجواز على قول بجواز الاشتراط أن يكون في حالة وجود العذر عند الدخول تحقيقا لدلالة النص الذي هو أصلا في مباحث الاشتراط. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط. ولا يعود مريضا، إذا كان عنده مريض من أهله ودخل البيت لحاجته فهو أن يسأل كيف فلان كيف حالك يا فلان وهو مرض، ولا يعرج عليه، لا يقصد إلى غرفته ولا يجلس عنده، ولكن لو هو مرض في الطريق أو في السيف أو في الصالة سأل عنه أو سأل زوجته عن أبنائه أو هذا فلا حرج، أما أن يقصد عيادته فلا، وفي حكم ذلك أن يخرج من اعتكافه بقصد الاتصال على أهله للإطمئنان على مريض فإنه في حكم العيادة ولذلك لا يعود، وهذا أصل قالت من المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما بينت سنة المعتكف قال أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يشهد جنازة، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يخرج إلا لما لا بد له منه. هذه ثلاثة أمور مضت السنة المعتكف، أن لا يعود المريض وأن لا يشهد الجنازة وأن لا يخرج من المعتكف إلا لما لا بد منه، يعني الأمر الضروري. نعم. إلا أن يشترط، إلا أن يشترط، وهو أحد الوجهين عند العلماء رحمة الله عليهم قياسا على الحج. نعم. وإن وقع في فرج فشد اعتكافه. بعد أن بين رحمه الله حقيقة الاعتكاف والأمور التي ينبغي على المعتكف أن يلتزم بها في اعتكافه شرع في بيان ما يفسد الاعتكاف، يفسده الجماع، فإن حصل جماع بينه وبين زوجه أو جماع محرم والعياذ بالله فقد فسد الاعتكاف بإجماع العلماء رحمهم الله، والأصل في ذلك أن المعتكف لا يجوز له أن يجامع لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فحرم الله على المعتكف أن يباشر أهله فدل على حرمة المباشرة، والمراد بالمباشرة هنا أنها بالإجماع على أنها إذا بلغت غايتها وهي المباشرة بالجماع أنها محرمة، وقال بعض العلماء أنها محرمة للمباشرة التي يراد بها الاستمتاع إعمالا للعموم في قول ولا تباشرهن، فالتقبيل والهمز والغمز ونحو ذلك من الأفعال التي تكون مقدمات للاستمتاع بالمرأة، وهذا على ظاهر القول ولا تباشرهن. ومن هنا تنقسم المباشرة إلى قسمين، القسم الأول أن تكون المباشرة مفضية إلى الجماع أو من مقدمات الجماع كالتقبيل ونحوه، فهذه بالإجماع لا تجوز، فبالإجماع لا يجوز للمعتكف أن يقبل زوجه ولا يجوز له أن يستمتع على سبيل إثارة الشهوة. الحالة الثانية أن تكون المباشرة لغير الشهوة، فأن تسرح المرأة شعر زوجها أو يبني رأسه من المسجد زوجته تسرح شعره أو تغسل يده أو نحو ذلك ويحصل اللمس والمباشرة لكنها ليست مقصودة بالاستمتاع، فهذه جائزة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان يدني لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأسه فترجله وهو معتكف في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإن جامع بطل اعتكافه، وأما إذا باشر ولم يجامع فلا يخلو من حالتين، كأن يقبل أو نحن ذلك، فإذا باشرها ولم يجامع وحصلت مقدمة في الاستمتاع فلا يخلو من ضربين. الضرب الأول أن ينزل فيفسد اعتكافه، والضرب الثاني أن لا ينزل، فللعلماء فيه قولان صحهما أن اعتكافه لا يفسد. وأما إذا جامع فللعلماء قولان، منهم من يقول يفسد اعتكافه ولا شيء عليه، ومنهم من يقول يفسد اعتكافه وتلزمه كفارة الجنائة في نهار رمضان. القول الأول مذهب الجمهور أنه لا شيء عليه إذا جامع وهو معتكف، والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد. والصحيح القول الأول أن من جامع زوجته وهو معتكف أنه يفسد اعتكافه ولا يجب عليه أن يكفر، لأن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان على ظاهر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغله، فالأصل أن ذمته بريئة من مطالبة بالكفارة ولا دليل على شغلها بالجماع في الاعتكاف، إذ لو كان الجماع في الاعتكاف موجبا للتكفير لما سكت الشرع عن ذلك. نعم. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناء ما لا يعنيه. لكن محل الخلاف في مسألة الكفارة وعدمها إذا وقع الجماع ليلا، أما لو وقع جماع المعتكف في نهار رمضان وهو صائم فإنه تجب عليه الكفارة للإخلال بالصيام لا من باب الاعتكاف. وفرق بين كونها تجب للإخلال بالصيام وفرق بين كونها تجب الإخلال بالصيام وبين كونها تجب من أجل الاعتكاف. على هذا لو سألك السائل وقال اعتكف رجل وجامع زوجته فما الذي يجب عليه؟ تقول فسد اعتكافه بالإجماع، فسد اعتكافه بالإجماع. وأما إذا جامع فلا يخلو من حالتين، إن وقع جماعه في نهار رمضان وهو صائم لزمته كفارة من أجل الصيام لا من أجل الاعتكاف، وإن وقع جماعه في الليل فإنه لا تجب عليه الكفارة على أصح القولين، وهو مذهب جمهور العلماء رحمه الله عليهم. ويستحب اشتغاله بالغرب واجتناب ما لا يعنيه. يستحب الأفضل والأكمل والأعظم أجر للمعتكف أن يشتغل بالغرب، وهي كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من الاعتقاد والأقوال والأعمال الظاهرة. فمن الاعتقاد التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك استشعار عظم فضل الله عليه، فإن الإنسان لو تفكر وتأمل وتدبر في نعم الله عز وجل المغدق عليه فعظم الله وهابه وخشي منه سبحانه كان هذا منه عبادة وقربا، حتى قال بعض العلماء أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. أعمال القلوب من تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه وخشيته وحبه وإجلاله أعظم من أعمال الجوارح، ولذلك غفر الله عز وجل لعبده لما عظمه، كما في الحديث الصحيح أن الله أن عبدا قال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. قال فلما مات صنعوا به ذلك، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فقال الله للبحر اجمعنا فيك، وقال للبر اجمعنا فيك، فاذا هو قائم بين يدي الله. قال الله عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خوفك يا رب. قال قد غفرت لك. قالوا هذه أعمال القلوب في الإنسان إذا عظم الله وهذا وأجله، ولذلك أثنى الله على أهل هذه العبادة فقال الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر والتدبر هذه من أعمال القلوب، فإذا كان الإنسان في معتكفه وتفكر في عظمة الله وتذكر ذنوبه وإساءته وتفريطه في جنب الله ودرفت عيناه من خشية الله فهذه قربة، كذلك إذا سبح وهلل وحمد وكبر وأثنى على الله بما هو أهله فهي قربة بلسانه، وهكذا إذا قام يصلي فركع وسجد وتلا كتاب ربه فهي قربة بجوارحه، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود انصراف الإنسان في معتكفه إلى الله عز وجل، وهي عبادة مخصوصة المراد منها أن يستكثر الإنسان منها من طاعة الله عز وجل، فيستحب له يعني الأفضل والأكمل. لكن لو أن المعتكف تحدث وقتا في شيء من الدنيا ولم يكن ذلك وكان ذلك منه بقدر، فإن هذا لا يفسد الاعتكاف. إذا وقع منه ذلك فإنه لا يفسد الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها يقربها وكانت تأتيه وهو معتكف، فكان صلى الله عليه وسلم يتحدث معها ويباسطها ثم يقوم يقربها كما ثبت في الصحيحين عن ذلك. هذا من سماحة الإسلام، فالإسلام دين وسط ليس فيه رهبنة بحيث يقبل الإنسان إقبالا كليا ينصرف فيه عن أموره الضرورية وعن الأمور التي هي من جبلة البشر. فإن النصارى غلت في العبادة حتى أصبحت في مقام الرهبنة، والإسلام لا يريد هذا من المسلم، فلا رهبانية في الإسلام، وإنما يريد من المسلم أن يعبد الله، ولكن لا يصل إلى درجة الغلو ولا إلى درجة التنطع، وإنما إلى درجة معتبرة يصل الإنسان بها إلى مرضات الله عز وجل متعشيا ومقتديا بنبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. استحب له الاشتغال بالقرى الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها، ويستجمع أمرين هامين: الأمر الأول الندم على ما فات من الذنوب والعصيان، فإن الإنسان في ساعة رحمة وفي أوقات مظنة عن أن يرحمه الله عز وجل برحمته، فإن مواسم الخير وساعات الطاعة والبر مظنة الرحمة، لأن الله فضلها وشرفها واختارها لحفظة منه سبحانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، كما في صحيح الحديث أبي هريرة. قال بعض العلماء: وأعظم ما تكون الرحمة إذا كانت العشر الأواخر، لأن الله اختار من الشهر العشر الأواخر، فإذا كان الإنسان معتكفا بالعشر الأواخر واستجمع نفسه بالإقبال على الله فإنه يندم على ما كان من الذنوب والعصيان، لعله أن يخرج من معتكفه كيوم ولدته أمه. لأن المقصود من الاعتكاف أن يصيب ليلة القدر، ومن أصاب ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكم من أناس تصبح عليهم أو تشرق عليهم الشمس في صبيحة ليلة القدر وقد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. فهذا هو المقصود من ليلة القدر، والمقصود من الاعتكاف أن الإنسان يصيب رحمة الله عز وجل وعفوه ومغفرته. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي يستجمعه وهو الإكثار من الدعاء وسؤال الله العافية فيما بقي من العمر، ويتضرع إلى الله عز وجل أن يحسن له الخاتمة فيما بقي له من عمره، كما قال تعالى: وأصلحني في ذريتي إني تبت لك إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالإنسان إذا نظر إلى ما هو قادم عليه من عمره خاف من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخاف أن يختم له بخاتمة السوء، وخاف أن تذل القدم بعد ثبوته، ولذلك يخشى من الله عز وجل فيما هو قادم عليه، فيسأل الله عز وجل أن يلطف به. فإذا حصل المعتكف هذا الشعور وهو الندم على ما فات، احتقر نفسه في جنب الله واحتقر العبادة التي يقومها في طاعة الله عز وجل، وأيضا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له. فهذه أمور كلها تعين على شغل الوقت بذكر الله عز وجل، وعليه أن ينصرف إلى الله بكلية. فإذا جاء من يشغله عن ذكر الله أو جاءه أصحابه أو أحبابه ورأى منهم الإفراط في الجلوس وإضاعة الوقت والتفريط في الأوقات فلا يحرص على مثله، وإنما يسر عنه. ولذلك كلما كان الإنسان بعيدا عن خلطة كلما كان آنس بالله عز وجل، ومن كان أنسه بالناس أعظم من أنسه بالله فلا خير فيه، إنما يكون الأنس بالله جل جلاله. وإذا كنت تستشعر أن أصحابك وأحبابك يدخلون السرور عليه، والله سرورهم لا يكون شيئا أمام سرورك بالله عز وجل. وإذا أحس الإنسان هذا الإحساس فإنه يقبل على الله بكليته. الأمر الثاني أن تستشعر أنك ما تركت الوالدين ولا الأولاد ولا القرابات والأبناء والبنات من أجل إضاعة الوقت في الغيب والقرب وشغل الأوقات في الأمور التي قد يكون فيها الغيبة والنميمة والأمور المحرمة، إنما تركت الوالدين وتركت الأولاد من أجل ذكر الله ومن أجل طاعة الله يستحب للإنسان أن يستشعر هذا الشعور حتى يستفرغ همته للخير والطاعة والبر. نسأل الله التوفيق، لأن العبد لا يستطيع أن يصيب الخير إلا بتوفيق الله عز وجل. فكم من محب للخير لا يوفق له، فيحال بينه وبين التوفيق للخير بسبب الذنوب. نسأل الله العظيم أن لا يحول بيننا وبين رحمته بما كان من ذنوبنا وإساءتنا. واجتناب ما لا يعنيه. واجتناب ما لا يعنيه، هذا أصل عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء أي من كماله وجلاله وفضله، من علو مرتبة الإنسان في الإسلام. وإذا أردت أن ترى المسلم الكامل فانظر إلى الذي لا يشتغل بما الذي لا يشتغل بشيء لا يعنيه. الله عز وجل كلفك نفسك وكلفك الناس أن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر استجابة لأمر الله عز وجل، وما وراء ذلك من لمز الناس وأذيتهم أو اشتغال بفضول الدنيا فهذا مما لا يعنيه. ولذلك إذا فرغ الإنسان نفسه لما يعنيه ساد. قيل للأحنف ابن قيس كيف ست؟ قال بتركي لما لا يعنيه. قال له رجل كيف ست وأنت قصير ذليل، يعني أنت قصير الخلقة. فكان جوابه ورحمة الله عليه كان أحنف من سادات العرب ومن أهل الحلم والفضل. قال كلمة عظيمة في جواب هذا السائل المحتقر له المزدري له في صورته، قال له كيف ست قومك وأنت قصير؟ فقال له بتركي لما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيني. فهذا الأمر وهو خلقة الله عز وجل لا تعنيني، وأنت اشتغلت بها مع أنها لا تعنيني أنا. فست قومي حينما تركت الفضول وتركت الاشتغال بالناس وهمزهم ولمزهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، ست قومي وست الناس. فالسيد الذي يتبوع المنزل العالية هو الذي يسلم الناس منه، وإذا سلم الناس منك أحبوك وهابوك، وكما كنت عفيفا عن أعراضهم عفيفا عن عيوبهم فإنهم يعفون عن أعراضهم ويعفون عن عيوبهم. كما قال الإمام مالك أعرف أقواما عندهم عيوب ستروا عيوب الناس فستر الله عيوبهم، وأعرف أناسا لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس وكشفوا فكشف الله عيوبهم. ذلك أي أوجد الناس لهم عيوبا لتكرموا. فلذلك الإنسان الذي يشتغل بما لا يعنيه خاصة الكلام في الناس وتتبع عذراتهم والوقيعة فيهم، خاصة إذا كانت غيبة ونميمة أشد ما تكون إذا كانت من العلماء وطلاب العلم والفضلاء من الكلام في الأئمة. بعض الأحيان يجلس المعتكفون ويقعون في الغيبة وهم لا يشعرون، فلان طول بنا وفلان قصر وفلان تلاوته أحسن من فلان وفلان أفضل من فلان وليس فلان قرأ بكذا ولم يقرأ بكذا وفلان يخطئ. هذه أمور يقع الإنسان فيها بالغيبة وهو لا يشعر. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان يشتغل بما لا يعني الإنسان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعلم أن الاعتكاف لله لا لأي شيء سواه، فيشتغل بالأمور التي تعنيه ويترك عنه فضول الحديث. كان السلف رحمة الله عليه يخافون من فضول الحديث فخوفهم من الأمور المحرمة خوف الاشتغال بها فتردهم إلى الحرام. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يوطن نفسه سواء كان معتكفا أو غير معتكف، خاصة طلاب العلم وأهل الفضل، لأن الناس ينظر إليهم ومن قدوة. الشاب الملتزم الصالح إذا كان بين أهله وإخوانه وقرابة ينظرون إليه أنه قدوة، فإذا وجدوه يكثر من ذكر الدنيا ومن العقارات والبيع والشراء سقط من أعين الناس واحتقرته الزرق. فترك الفضول وما لا يعني لا يختص بالمعتكف، بل إنه أمر ينبغي للإنسان أن يكون عليه خاصة إذا كان من أهل الفضل. ولذلك يقول العلماء الأمر في أهل العلم وأهل الفضل آخر، كالأئمة والخطبة والوعاظ والدعاة والعلماء ونحوه، هؤلاء ينبغي عليهم أن يتحفظوا في ألسنتهم وفيما يتكلمون فيه وفيما يسمعونه. فإذا جلس الإنسان يجلس ووجد فضول الكلام وفضول الأحاديث اشتغل بما يعنيه من ذكر الله عز وجل والتشريف والاستغفار. قال كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله أستغفر الله، لأنه قدوة، كان إمام الخير وكان معلم الخير، فكان إذا جلس استغفر الله. وما كان يشتغل بما لا يعني صلوات الله وسلامه عليه. فالمنبغي على الإنسان أن يحرص على هذه الخلة. فكأنه المعتكف إذا حافظ العشرة الأيام على أنه لا يشتغل بما لا يعني قد يستمر على هذه الخطوة الكريمة طيلة حياته، لأن الاعتكاف مدرسة. فإذا كان يبطل نفسه في خلال عشر أيام أن يستجمع قواه فيضغط على نفسه وعلى شهوته فينضبط في سلوكه وأقواله وأفعاله يبقى أثر هذه الطاعة. ومن دلائل قبول الاعتكاف أن تجد المعتكف يخرج بخصلة من خصال الخير، بل يخرج بخصال. فإذا تعود على أنه معتكف وأنه مراقب في أقواله وأفعاله قد يبقى معه هذا الشعور. يقول علماء هذا هو المقصود من الاعتكاف، أن المعتكف حينما يبذل بمكان ويستشعر أنه ينبغي أن يستفرغ جميع جهده يخف كأنه في الدنيا من حيث هو مخلوق ينبغي أن يستفرغ وقته في ذكر الله عز وجل. فمثل هذه المواسم وهذه المواقف تعين على الإنسان على أن يضبط نفسه ويضبط شهوته في الكلام والحديث فلا يسترسل فيما لا يعنيه. نسأل الله العظيم أن يصلنا من الزلة في القول والعمل. نعم. أسألكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي مسألة عدم جواز تنفيذ النافلة إلى الفريضة أي من أدنى إلى أعلى، بينما يجوز في الاعتكاف الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، كمن نوى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام، فما الفرق بينهما؟ جزاكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النية إذا انعقدت للنافلة لا يجوز لك أن تصرفها إلى فريضة. فلو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام ناويا النافلة أو ركعتي الوضوء أو راتبة الظهر، ثم فكر وقال لو أني قلبتها إلى الفريضة، فإنه لا يجزيه ذلك، لأن النية انعقدت للنافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لكل امرئ ما نوى، والفريضة أعلى من النافلة، ولا يجزي أن ينصرف من الأدنى فتبرأ ذمته بالأعلى. بدليل أنه لو صلى أربع ركعات النافلة ثم نواها عن الفريضة فإنه بالإجماع لا تنقلب فريضة. أما مسألة أنه لو نوى الاعتكاف في الأقل كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع المسجد الحرام وانصرف إلى الأعلى فهذا من جهة الإسقاط، بخلاف الصلاة التي تنعقد بتكبيرة الإحرام. فإن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام نافلة فإنها لا تنصرف فريضة، بخلاف هنا فإنه في الفضائل لما فضل الله بيت الحرام فإنك تحصل الواجب وزيادة، ولكن إذا نويت النافلة تحصل ما دون الواجب فلن تنتقل إلى الواجب. وتوضح ذلك أن المكبرة تكبيرة الإحرام للنافلة فإنها تقع من أول التكبير للأقل، فلا تنتقل للأعلى لأنه أعلى بحق الشرع وهو الواجب والفرض. وأما بالنسبة لمن نوى الاعتكاف في البيت الحرام وكان قد نوى نصف النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفعل الذي يقع منه يقع على الأكمل، فهو صورة عكسية تماما. فالشخص إذا اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نوى المسجد الأقصى الذي هو 500 صلاة فمعناه أنه قد حصل الفرض وهي 500 صلاة وزيادة، فجاز له أن ينصرف من الأدنى إلى الأعلى. وأما إذا كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في الأدنى، والأدنى لا ينصرف إلى الأعلى، وعلى هذا جاز أن يعتكف في الأعلى لأنه يحقق الفرض والزيادة، ولم يجز أن ينتقل إلى الأعلى في النافلة لأنه لا يحقق الفرض ولا يحقق الزيادة. وبناء على ذلك اختلفت المسألتان، فكان الحكم هنا بالجواز أعني في الاعتكاف، والحكم هناك بالمنع أعني إذا كبر في الصلاة التكبيرة في النافلة. والله تعالى أعلم. البيت الحرام كله مهيئ للاعتكاف، فمن اعتكف في الدور الأول أو الدور الثاني أو الدور الثالث أو اعتكف في الساحات فإنه معتكف، لأن الله عز وجل أطلق البيت كله، ولذلك قال وطهر البيت للطائفين والعاكفين. فإذا تأملت أن البيت كله مكان للاعتكاف صح أن ينزل بالطواف، لأنه أثناء الطواف يكون معتكف، أثناء الطواف واشتغاله بالطواف كاشتغاله بالصلاة أثناء الاعتكاف، لأن الطواف الصلاة، وكون ينزل إلى صحن بيت الله الحرام فهو في أفضل الأماكن وأشرفها، وهذا لا يضر ولا يخرج عن كونه معتكفا، لا يخرج عن كونه معتكفا. ولذلك قال العلماء من طاف في أي مكان من البيت بحيث يعني ما خرج عن حدود المسجد فإن طوافه صحيح، لكن لو خرج عن حدود المسجد وجاوز المسجد أو طاف من خارج المسجد لسيارة مثلا لم يصح طوافه، لأنه قال طهر بيتي للطائفين، فالطائف لا يصدق عليه أنه طائف إلا إذا كان في داخل البيت وداخل حدود البيت عن المسجد المبني. المقصود أن هذا التعبير بقول بيتي شامل لجميع المسجد، المعتكف ما دام داخل المسجد فإنه لا يضر، وإذا نزل للاعتكاف فقد نزل إلى أفضل الأماكن، خاصة وأنه يجمع بين الاعتكاف وبين التقرب بالفعل أعني بالطواف، وهو ضرب من الصلاة بنص حديث ابن عباس رضي الله عنهما والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لمسائل الاشتراط في الاعتكاف فأنا أتوقف فيها لأنها مبنية على القياس، وأنا أرى أن الإنسان أحوط له أن يبقى على السنة وأن لا يعتكف إلا بصورة معتبرة شرعا، ولذلك الأفضل في مثل هذا أن يخرج من الخلاف فيجعل الاعتكاف جزئيا، فينوي الاعتكاف ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر حتى إذا طارت وقت أذان الظهر خرج من المعتكف تحصيلا للواجب الذي عليه فيصلي الظهر بالناس ثم يرجع وينوي الاعتكاف بين الظهر والعصر، وهكذا يجزء الاعتكاف، هذا يخرج من الخلاف وهو أفرق به والله تعالى أعلم. من فسد اعتكافه وجدد النية صح ذلك وعزاه، ولا يجب عليه الخروج إلى المسجد إلى البيت ونية الاعتكاف من جديد من البيت، فهذا لا أصل له، وإنما يجدد نيته في المسجد ويصح اعتبار اعتكافه المستأنف. فلو أنه فسد اعتكافه في الساعة الثانية ظهرا ثم بخلل شرعي كخروجه من المسجد من دون حاجة ثم قال أستغفر الله ورجع إلى المسجد فإنه يكون اعتكافه مستأنفا بالرجوع الثاني والله تعالى أعلم. حديث جابر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإنصاف إليه يوم الجمعة يوم عرفة، وفتح الله له قلوب الناس وفتح الله له أسماعه فبين شرع الله عز وجل فأحل حلاله وحرم حرامه وبين شرعه ونظامه صلوات الله وسلامه عليه وأعبر العباد، فأقام عليهم حجة الله وأشهد الله على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فبعض العلماء يقول إن هذا الاستنصاف لإقامة الحجة ولا يلزم الإنصات كلزوم خطبة الجمعة، وبعضهم يقول ظاهر الحديث أنه لما أمر أنه يجب الإنصات، وفي الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يفرق في هذا الخير، المسلم إذا استشعر أنه تغرب عن الأوطان وفارق الأهل والرجال من أجل هذه الطاعة ومن أجل مرضاة الله فلا يفرق في أي شيء ولو كان سنة ولو كان غير واجب لا يفرق فيه. واعلم رحمك الله أنك إذا جئت إلى خطبة يوم عرفة وحضرتها كاملة على أتم الوجوه وصليت في مسجد عرفة وأصبت أفضل الأماكن في الصفوف الأول

الذي اختادته المرأة كأن تكون عادتها ستة الأيام من أول كل شهر، إذا جاءتها في نهاية الشهر السابق فإن هذا يعتبر استحارة، لا تمنع من الصوم ولا تمنع من الصلاة، وتغسلها ثم تضع قطنا في الفرج ثم تصلي. وأما إذا كانت حالة ثانية أن تكون الصبرة والقدرة أثناء أمد الحيض، فهي حيض على الصحيح من أقوال العلماء لحديث أم عطية كنا لا نعد الصبرة والقدرة بعد حيض شيئا، ومفهوم هذا الحديث أنها في حيض الحيض. وأما إذا جاءت الصبرة والقدرة بعد انتهاء أمد العادة كأن تكون عادتها سبعة أيام فجاءتها بعد السبعة الأيام فإنها استحارة وجها واحدا في دعاء العلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.